إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا الدرس الخامس في القراءة والتعليق على نظم النهج الأسنى في الصفات المثلى والأسماء الحسنى. يقول الناظم وفقه الله: الفصل الرابع مجمل اعتقاد أهل السنة في الأسماء الحسنى. قال: فنثبت الأسماء ثم نثبت منها الصفات والفعال فاثبت، وليس من وصف يشق اسمه، فإنه تعالى سمى نفسه، فما أتى في الوحي اسما سميه، واحذر من الإلحاد في أسمائه، وكلها في الحسن فوق الغاية قسمان بالإطلاق والإضافات، أولها مثل الكريم والصمد والقادر الرحمن وكذا الأحد، ثانيهما كقابل التوب كذا ذي الطول والجلال أو بنحو ذا. جميعها من حيث ذاته أتت ترادفا، وفي الصفات فرقت، فكلها أعلام ذات واحدة، لكنها في الوصف كل في حدة، ومنها لازم وغير لازم كالحي والمحيي ففرق وانعمي، وحصرها في الحق غاية الشطط، ليست ب99 فقط وعده، أي في الحديث مثلما عددت للزكاة 9 فافهم. هذا الفصل يقول فيه: فنثبت الأسماء، يعني لله عز وجل، وهي الأسماء الحسنى، نثبتها كما جاءت، يعني كما جاءت أسماء في صيغتها كما ورد في النص الشرعي، فما لم يرد اسما لا نسميه تعالى به. قال: ثم نثبت منها، أي من تلك الأسماء، الصفات والأفعال، يعني نثبت الصفات عموما منها، فكل اسم دال على صفة أو صفتين أو صفات، ونثبت أيضا الفعال إن كانت دالة على أفعال لله عز وجل كما سيأتي معنا، فمنها ما يدل على صفة أو صفات فعلية لله عز وجل، ومنها ما لا يدل إلا على الصفات الذاتية. فالصفات الفعلية نحو الخلاق والرزاق والتواب، والصفات الذاتية نحو الحي والعلي والعزيز. فالأول دل على أنه يخلق ويرزق ويتوب، مع وصفه بأنه متصف بالخلق والرزق والتوبة، والثاني يدل على الصفات الذاتية مثل الحياة والعلو والعزة. قال: وليس من وصف يشق اسمه، فإنه تعالى سمى نفسه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك. فلا نشتق من الصفات أسماء ولا من الأفعال، فلا يقال تعالى الله تعالى المفتي، أنه قال قل الله يفتيكم، ولا القاضي وقضى ربك، أو الموصي يوصيكم الله، أو نحو ذلك. قال: فما أتى في الوحي اسما سميه، واحذر من الإلحاد في أسمائه، فما ورد اسما فسميه كما ورد، وما لم يرد اسما فلا تفتئت على الله عز وجل، وإلا كان الإلحاد. والإلحاد في لغة العرب العدل عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحد في القبر، وزي قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سبحانه وتعالى. طيب، يبقى هذا الإلحاد هو ميل بهذه الأسماء عن حقيقتها أو المراد منها، وهذا الإلحاد على أنواع كما ذكره أهل العلم. يقول الشيخ العثيمين: القاعدة السابعة، يعني من القواعد المثلى، الإلحاد في أسماء الله تعالى، وهو الميل بها عما يجب فيها. وهذا أيضا تجده في تقريرات العلامة الحافظ ابن القيم في كتابه الرائع البدائع. قال: وهو أنواع، أي الإلحاد. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات، والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. والثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين. الثالث أن يسمي الله تعالى ما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الآب وتسمية الفلاسفة هي العلة الفاعلة، فأسماء الله عز وجل توقيفية. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون، فاشتقوا العزى من العزيز واللات من الإله ومناه من المنان. طيب، هذه خلاصة ما ذكره الشيخ رحمه الله باختصار. قال الناظم: وكلها أي أسماء تعالى في الحسن فوق الغاية قسمان بالإطلاق والإضافة، فهي بلغت النهاية في الحسن أو لا منتهى لحسنها كما مر في النص، ولله الأسماء الحسنى. هذه الأسماء حسنى لأسباب، وقد فصل القول في ذلك الشيخ عبد الرزاق البدر في كتابه البديع فقه الأسماء الحسنى. قال رحمه الله: أسماء الله عز وجل كلها حسنى. لقد امتدح الله في القرآن الكريم أسماءه العظيمة بوصفها كلها أنها حسنى، وتكرر وصفها بذلك في القرآن في 4 مواضع. ذكر الشيخ قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وقال تعالى: فله الأسماء الحسنى، وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال سبحانه وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. والحسنى أي بالغ في الحسن كماله ومنتهى، هذا تأنيث الأحسن، فعلى تأنيث الأحسن. ثم قال الشيخ: وأسماء الله تعالى إنما كانت حسنى لكونها قد دلت على صفات كمال عظيمة لله تعالى. وذكر عن العلامة العثيمين العلامة ابن القيم رحمه الله قوله: أسماء الرب تبارك وتعالى كلها أسماء مدح، ولو كانت ألفاظا مجردة لا معاني لها لم تدل على المدح، وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها حسنى، فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ بل لدلالتها على أوصاف الكمال. ولهذا لما سمع بعض العرب قارئا يقرأ: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قال القارئ: والله غفور رحيم. قال: ليس هذا بكلام الله تعالى. فقال القارئ: أتكذب بكلام الله؟ فقال: لا، ولكن ليس هذا بكلام الله. فعاد إلى حفظه وقرأ: والله عزيز حكيم. فقال الأعرابي: صدقت عز، فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع. ولهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم انتظامه. قال الشيخ: وعلى هذا فإن دعاء الله بأسماء المأمور به في قوله فادعوه بها لا يتأتى إلا مع العلم بمعانيها، فإنه إن لم يكن عالما بمعانيها، يعني الداعي، ربما جعل في دعائه الاسم في غير موطنه، وهذا يحدث كثيرا من الناس في الدعاء، فلا يكون هناك تناسب بين المدعو به والاسم الذي يذكره، بخلاف ما ورد في النصوص الشرعية تجد الترابط، فيقول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وهكذا الشأن في عامة الدعوات. ثم قال الشيخ: إن معرفة المسلم بهذا الوصف العظيم لأسماء الله تعالى وهو كونه حسنى يزيد فيه التعظيم لها والإجلال والحرص على فهم معانيها الجليلة ومدلولاتها العظيمة، ويبعده عن متزلقات المحرفين وتأويلات المبطلين وتخرصات الجاهلين. قال هذا: ويمكن أن نلخص المعاني المستفادة والثمار المجنية من هذا الوصف لأسماء الله تعالى في الأمور التالية: أولا، أنها أسماء دالة على أحسن مسمى وأجل موصوف هو الله تبارك وتعالى ذو الجلال والكمال والجمال. الثاني، أن فيها إجلالا لله وتعظيما وإكبارا وإظهارا لعظمته ومجده وكماله وجلاله وكبريائه سبحانه. الثالث، أن كل اسم منها دال على ثبوت صفة كمال لله عز وجل، ولهذا كانت حسنى. وصفاته تبارك وتعالى كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. الرابع أنها ليست فيها اسم يحتوي على الشر أو يدل على النقص، فالشر ليس إليه، فلا يدخل في صفاته، ولا يلحق ذاته، ولا يكون في شيء من أفعاله، فلا يضاف إليه فعلا ولا وصفا. الخامس أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بدعائه بها بقوله فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، وهذا من أجل الطاعات وأعظم القرب. السادس أن الله عز وجل وعد من أحصى 99 اسما منها حفظا وفهما وعملا بما تقتضيه بأن يدخله الجنة، وهذا من بركات هذه الأسماء، وبالله وحده التوفيق. قال الناظم: قسمان، أي أسماء تعالى بالإطلاق والإضافة. أولها يعني الإطلاق مثل الكريم والصمد والقادر الرحمن وكذا الأحد. ثانيهما يعني الإضافة كقابل التوب كذا ذي الطول والجلال أو بنحو ذا. جميعها من حيث ذاته أتت ترادفا وفي الصفات تفرقت، فكلها أعلام ذات واحدة لكنها في الوصف كل في حدة. أسماء الله عز وجل على قسمين: أسماء مطلقة يعني غير مقيدة وغير مضافة، وأسماء مضافة أو مقيدة. فالأسماء الأسماء المطلقة نحو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام السبوح العفو الغفور الغفار إلى آخره. والأسماء المضافة أو المقيدة إما أن تكون مضافة إلى خير، خير الراحمين، خير الفاتحين، خير الرازقين ونحو ذلك، أو إلى ذو، نحو ذو الجلال والإكرام، ذو الطول ونحو ذلك مما ورد في الكتاب والسنة. أو إضافة اسمين نحو مقلب القلوب وعلام الغيوب ونحو ذلك مما ورد في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسماء جميعها تدل على ذات واحدة، يعني من جهة الذات مترادفة، ومن جهة الصفات متباينة، لأن كل اسم يدل على صفة أو صفات مختلفة. وهذه القاعدة من القواعد المتفق عليها عند أهل سنة الجماعة، ردا على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون أن الأسماء مترادفة بمعنى أنها لا تدل على صفات، فيقولون السميع كالبصير كالرحمن كالرحيم، فهو سميع بلا سمع، بصير بلا بصر إلى آخره. لكن هذا الكلام ضد المنقول ضد المعقول، فليس ما يدل عليه اسمه الحي كالذي يدل عليه اسمه سبحانه وتعالى المحيي، وليس الذي يدل عليه اسمه الرحيم كالذي يدل على اسمه عليه اسمه المتكبر أو نحو ذلك. وإن كان جميعها تدل على مسمى واحد، على ذات واحدة، لكن الصفات مختلفة، تدل على صفات مختلفة أو متعددة. يقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة. ثم قال، يعني من هذه العبارات المتنوعة الدالة على معاني متضمنة لهذا المعنى، معنى الكمال: فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك، كله دل على هذا المعنى، على الكمال. قال الشيخ: وأبرز هذه الأدلة ما يلي: أولا أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها كلها حسنى بالغة في الحسن تمامه وكماله، لاشتمالها على أوصاف الكمال ونعوت الجلال، ولو كانت أعلاما جامدة غير دالة على معاني لم تكن حسنى. ثانيا إخبار الله عز وجل عن نفسه بتفرده بالمثل الأعلى في قوله لله المثل الأعلى، وقال وله المثل الأعلى. قال ابن كثير: أي الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه. وذكر ابن القيم من جملة المعاني التي يفسر بها المثل الأعلى ثبوت الصفات العليا لله سبحانه. ثالثا ما ورد في القرآن من إثبات الحمد له سبحانه وتفصيل محامده، فمن أسمائه الوهاب قال: وهب لي على الكبر إسماعيل، ومن إسماعيل خالق خلق السماوات والأرض، ومن إسماعيل القدوس السلام. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. ومن أسمائه سبحانه وتعالى العزيز، فلله العزة جميعا، ونحو ذلك. قال رابعا أن في القرآن إثباتا لأسماء الله وإثباتا للصفات التي دلت عليه، فسمى نفسه العزيز وقال فلله العزة جميعا، وسمى نفسه العليم وقال ولا يحيطون بشيء من علمه، وسمى نفسه القوي وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وسمى نفسه الرحمن الرحيم وقال وربك الغفور ذو الرحمة، وسمى نفسه الحكيم وقال له الحكم، ألا له الحكم، وغير ذلك مما ورد في كتاب الله عز وجل وسنة النبي. خامسا، أن في القرآن إثباتا لأسماء الله وإخبارا من الله عن نفسه بأفعال تلك الأسماء، والأفعال أحكام للصفات، فثبوت الفعل دال على ثبوت الصفة. فسمى نفسه السميع وأخبر عن نفسه أنه يسمع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وسمى نفسه العليم وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وغير ذلك من الآيات. وسمى نفسه الرحيم وقال إلا من رحم ربك. سادسا، أنه تبارك وتعالى سمى نفسه في القرآن بأسماء ثم نزه نفسه عما يضادها، فسمى نفسه الحي القيوم ونفى عن نفسه السنة والنوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سمى نفسه القوي ونفى عن نفسه اللغوب التعب، ونفى عن نفسه أن يؤوده يثقله حفظ السماوات والأرض، فقال وما مسنا من لغوب، وقال ولا يؤوده حفظهما. وسمى نفسه العليم ونفى عن نفسه الغفلة والنسيان، وما الله بغافل عما تعملون وما كان ربك نسيا، ونحو ذلك. فهذه القاعدة مضطردة، أن كل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونزه نفسه عنه فهو متضمن لثبوت كمال ضده المنفي. سابعا، ورد في السنة أحاديث مشتملة على إثبات المعاني والصفات لأسماء الله تعالى الحسن، كما في دعاء النوم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاسم ويذكر معناه ويشرحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم يستحي من عبدي إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وقوله: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. وقوله لأبي بكر يعلمه دعاء يقول في صلاته: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ففسر هذه الأسماء وشرحها بصفاتها وأفعاله، يعني غفور اغفر لي، رحمن ارحمني، الأول ليس قبله شيء، الآخر ليس بعده شيء، وهكذا في ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: ومنها لازم وغير لازم كالحي والمحيي ففرق وانعمي. يبقى أسماء الله عز وجل منها لازم، يعني يدل على الصفات الذاتية، لازم يعني غير متعدي، وغير لازم يعني متعدي يدل على الصفات الفعلية التي تتعلق بالمخلوقين. فأسماء الله عز وجل أقسام، منها ما يدل على صفات الذات يعني ما لا يتعلق بالمشيئة كالحي والقوي والعلي والعزيز، فهذه تدل على الحياة والقوة والعلو والعزة، وهذه صفات ذاتية ملازمة للذات لا تنفك عنها لا تتعلق بالمشيئة. ومن أسماء الله عز وجل ما يدل على الصفات الفعلية، يعني الصفات التي تتعلق بمشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها، كالخالق الخلاق، قال يخلق الله ما يشاء، والرازق الرزاق، والله يرزق من يشاء، والتواب قابل التوب، ويتوب الله على من يشاء، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ونحو ذلك من أسمائه سبحانه وتعالى الدل على أفعاله المتعلقة بمشيئته. القسم الثالث أسماء دالة على التنزيه والتقديس، وهذه ستأتي معنا، وهي السبوح والقدوس والسلام، ستلد في النظم. فالقدوس الذي القدوس من التقديس هو التطهير، يعني منزه عن المعائب، والسلام السالم من النقائص، والسبوح أيضا من التسبيح وهو التنزيه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. القسم الرابع الأسماء الدالة على صفات متعددة لا على معنى واحد، وهذا كالحميد والمجيد والعظيم والصمد والسيد. وأشمل هذه الأسماء على صفات الله عز وجل اسمه الله، ودال على جميع صفات الكمال والجمال والجلال لله سبحانه وتعالى. قال: وحصرها في الحق غاية الشطط، ليست ب99 فقط. وعده أي في الحديث مثلما عددت للزكاة 9 فافهمها. وقال: وحصرها يعني حصر أسماء الله عز وجل في الحق، يعني سواء في المنقول أو في المعقول، غاية الشطط. لماذا؟ لأنك إذا نظرت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد بصيغة الاسم سواء على الإطلاق أو الإضافة والتقييد، ستجده فوق 99 اسما، فضلا عن أن نضيف هذه الأسماء جميعا بعضها إلى بعض فيكون فوق ذلك بأعداد كثيرة. طيب، والحديث إن لله 99 اسما من أحصاه دخل الجنة، قال: مثلما تقول، يعني أعددت للزكاة 9 فافهمها، فليس معناه أنني لا أملك غير هذه 9. إذا قلت ليس معي إلا 99 اسما، نعم ليس معي إلا 99 دينارا أو جنيها، نعم. أما إذا قلت معي 99 درهما أو جنيها أو دينارا للزكاة، فهذا لا يعني أنك لا تملك غيره. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في القاعدة السادسة في القاعدة المثلى: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وهذه القاعدة ذكرها ابن القيم في بدائع الفوائد، فقال: 16 أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في الحديث الصحيح: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل أسماءه 3 أقسام: قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه فتعرف به لعباده، وقسم استأثر به في علم الغيب في علم غيبه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. قال: ولهذا قال: استأثرت به، أي انفردت بعلمي، وليس المراد انفراده بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيفتح الله علي من محامدي بما لا أحسنه الآن. قال: وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته. انتهى كلام ابن القيم. فيقول الشيخ العثيمين: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. وأيضا هناك رسالة لابن تيمية في مجموع الفتاوى فالرد على من قال بالحصر، وفيها تفصيل وسرد لأسماء الله عز وجل طيب، أظن في أول المجلد الثالث فيما أحسن، والله أعلم. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد بن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. طيب، قد يقول قائل إن المراد نتكلم على الموجود في القرآن والسنة، نقول: ولا هذا أيضا، لأن هذا مع الصبر والتقسيم والتتبع والاستقراء هي فوق هذا بكثير. قال: فأما قوله إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاه دخل الجنة، فلا يدخل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاها دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قول من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. قال: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء، يعني سردا، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا يكون فيه نهاية هذا الفصل، وهو الفصل الرابع في مجمل اعتقاد أهل السنة في الأسماء الحسنى. ثم قال الفصل الخامس: دلالات الأسماء الحسنى، وهي تدل بالتطابق على ثنتين ذاته صفاته العلى، مثل الكريم دلنا على الكرم مع ذاته جميعة لا تنفصل، يعني لا تنفصل. فقولهم يعني الجهمية والمعتزلة ذاتا فقط تطابق مرادهم نفي الصفات المطلقة، لأن قلناهم يقولون أنها مترادفة جميعا. فقولهم مترادفة جميعا أنهم ينفون صفاته سبحانه وتعالى، فالرحيم كالجبار كل عندهم واحد. طيب، ويقولون أيضا أن الاسم يدل على الذات بالتطابق. لماذا؟ لأن إذا دل على الذات بالتطابق لا يكون هناك صفة، بمرادهم نفي الصفات المطلقة. ومنه قولهم الجهمية والمعتزلة: بصير لا بصر ونحو ذا فاحذر بنيات الخطر، يقولون بصير بلا بصر، سميع بلا سمع ونحو ذلك، لأن الأسماء عندهم مترادفة تدل على الذات فقط ليس على الصفات. أما تضمنا تدلنا على صفاته واحدة فما على، يبقى هي تدل عندنا عند أهل السنة الجماعة بالتطابق على اثنين، على ثنتين، على الذات وعلى الصفة المشتقة من الاسم. فالكريم يدل على ذاته وعلى الكرم جميعة لا تنفصل. طيب، وأما بالتضمن، الدلالة التضمن، فيدل على صفاته واحدة فما على. التضمن جزء الشيء، التطابق كل الشيء. قال: فاسم الإله دل على الألوهية، وفي السميع السمع مع إجابته. يبقى أنا ما يدل على صفة واحدة، الإله يدل على الألوهية، السميع يدل على السمع وهو إدراك الصوت مع الإجابة، سمع الله لمن حمده أجاب الله من حمده. وفي الحكيم صاح يقول ثلاثة: الحكم والإحكام ثم الحكمة. فاسمه الحكيم فيه الحكم وفيه الإحكام وفيه الحكمة. والرب دلنا على الربوبية والملك والتدبير والسيادة، هذه أربعة. وهي كذا يعني أسماء سبحانه وتعالى تدل بالتلازم على الذي لا بد منه فاعلمي، يعني الذي لا بد منه مما يلزم للصفة فاعلمي، وليس في اللفظ، وإن كان لم يكن في اللفظ، كمثل علمه في اسم الحكيم، فحكمته يلزم منها علمه، وكذلك يلزم منها حياته، ويلزم منها قدرته. واحكما بحكمه، واحكما بحكمه. طيب، لماذا الفصل في دلالات الأسماء الحسنى؟ عندنا الدلالات ثلاثة، الدلالات ثلاثة اللي هي دلالة التطابق ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في القواعد المثلى: القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن وبالالتزام، الالتزام أو اللزوم. مثال ذلك: الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، يعني على الاثنين مع بعض، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها، كل واحدة على حدة، بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. لكن يعني مبدئيا لخص لنا رحمه الله الدلالات الثلاث. هذه الدلالات الثلاث ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه على نونية ابن القيم في قوله: ودلالة الأسماء أنواع ثلاث كلها معلومة ببيان، دلت مطابقة كذاك تضمن دلت مطابقة كذاك تضمنا وكذا التزاما واضح البرهان. أما مطابقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان: ذات الإله وذلك الوصف الذي يشتق منه الاسم بالميزان، لكن دلالته على إحداهما بتضمن فافهمه فهم بياني، وكذا دلالته على الصفة التي ما اشتق منها فالتزام داني. وإذا أردت مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن، وإذا أردت مثالا بينا فمثال ذلك لفظة الرحمن. ذات الإله ورحمة مدلولها فهما لهذا اللفظ مدلولان، إحداهما بعض لذا الموضوع فهي تضمن ذا واضح التبيان، لكن وصف الحي لازم ذلك المعنى لزوم العلم للرحمن، فلذا دلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان. قال الشيخ السعدي في شرح هذه الأبيات: هذه قاعدة ذكرها المصنف نافعة في الأسماء الحسنى، وذلك أن الدلالة نوعان، لفظية ومعنوية عقلية. فإن أعطيت اللفظ جميع ما دخل فيه من المعاني فهي دلالة مطابقة، لأن اللفظ طابق المعنى من غير زيادة ولا نقصان، وحينئذ يدل على المسمى وهو الذات، هذا شرح لكلام الشيخ، ويدل على الصفة التي اشتق منها الاسم. قال: وإن أعطيته بعض المعنى فتسمى دلالة التضمن، لأن المعنى المذكور بعض اللفظ وداخل في ضمنه. وأما الدلالة المعنوية العقلية فهي خاصة العقل والفكر الصحيح، لأن اللفظ بمجرده لا يدل عليها، وإنما ينظر العبد ويتأمل في المعاني اللازمة لذلك اللفظ الذي لا يتم المعنى بدونه وما يشترط له من الشروط. قال: وهذا يجري في جميع الأسماء الحسنى، كل واحد منها يدل على الذات، وتلك الصفة دلالة مطابقة، ويدل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، ويدل على الصفة الأخرى اللازمة لتلك المعاني دلالة التزام. مثال ذلك الرحمن، يدل على الذات وحدها وعلى الرحمة وحدها دلالة تضمن، كل واحدة لوحدها دلالة تضمن ضمن جزء، وعلى الأمرين يعني جميعا مع بعض دلالة مطابقة، ويدل على الحياة الكاملة والعلم المحيط والقدرة التامة ونحو ذلك دلالة التزام، لزوم يلزم للشيء وإن كان غير موجود في اللفظ، يعني اسم الرحمن ليس فيه الحياة ولا العلم ولا القدرة. قال: لأنه لا توجد الرحمة من دون حياة الراحم وقدرته الموصلة لرحمته للمرحوم وعلمي به وبحاجاته. ويتضح مفهوم هذه الدلالات أكثر بالنظر إلى الدلالة الحسية وانطباق الدلالات الثلاثة عليها. فمثلا لو قلت لي بيت، فكلمة بيت فيها الدلالات الثلاث، فنفهم من بيت أنها تدل على كل البيت دلالة مطابقة، وتدل على مجلس الرجال وحده، وعلى الحمامات وحدها، وعلى الصالة وحدها دلالة تضمن، لأن هذه الأشياء جزء من البيت، ودلالة اللفظ على جزء معناه دلالة تضمن، وتدل على أن هناك بانيا بناه دلالة التزام، لأنه ما من بيت إلا وله بان. وهذا ينظر فيه أيضا في شرح العقيدة الوسطية للعثيمين رحمه الله. يقول الشيخ العثيمين في القاعدة الرابعة: ولهذا لما ذكر تعالى خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. طيب يبقى هذا الفصل في دلالات أسماء الله سبحانه وتعالى تكون إما بدلالة التطابق فيدل الاسم على الذات وعلى الصفات جميعا، وأما دلالة التضمن فيدل على أحدهما وحده، وأما دلالة الالتزام فيدل على ما يلزم لهذه الصفة وإن كان غير موجود في اللفظ، وضرب أمثلة عليه. قال الفصل السادس: دلالة الأسماء على النفي والإثبات، ومنها ما دل على النفي مع إثباته كمال ضد قد وعى، مثل السلام وصفه التقديس، ومثله السبوح والقدوس، والغالب الإثبات فلتحرر كالحي والرحيم والمصور، وكل من تدبر الأسماء وجد بابا عظيما خيره ليس يحد. هذا مر معنا في أثناء قراءة كلام الشيخ عبد الرزاق حفظه الله، لما تعرضنا إلى أنواع أسماء الله سبحانه وتعالى، وقلنا أن منها من أسمائه ما هو دال على التنزيه والتقديس، وأشرنا إليه قبل في مسألة النفي والدلالة على كمال الضد. فإذا كما أن في الصفات المنفية، وقلنا أن النفي المحض عدم محض، وإنما المراد في الصفات المنفية إثبات كمال الضد، فكذلك في أسمائه سبحانه وتعالى ما يدل على النفي أو السلب، أو يدل على التنزيه والتقديس والتسبيح، يعني تبرئة الرب سبحانه وتعالى من النقائص وإثبات الكمالات اللائقة به سبحانه وتعالى. ومر معنا أيضا أنه سبحانه وتعالى لما ذكر بعض صفاته سبحانه وتعالى ذكر في المقابل نفي ما ينافيها، فلما ذكر الحي القيوم نفى عن نفسه سبحانه وتعالى السنة والنوم، ولما ذكر القوي نفى عن نفسه اللغوب وأنه لا يؤوده حفظ السماوات والأرض، ولما ذكر العلم نفى عن نفسه الغفلة ونفى عن نفسه النسيان، وكذلك لما سمى نفسه الغني نفى عن نفسه الحاجة، قال وهو يطعم ولا يطعم، وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ونحو ذلك من أسمائه سبحانه وتعالى. طيب، قال والغالب الإثبات، كما أن الغالب في الصفات الإثبات لا النفي، فكذلك في أسمائه سبحانه وتعالى، فلتحرري هذا الموطن، لأن الإثبات كمالات محامد، فتفصيلها وتكرارها وكثرتها محمدة وكمال لله عز وجل، بخلاف النفي. وذلك عندما تدخل على ملك فتقول لست بكذا وكذا ولست بكذا ولست بكذا، هذا يكون فيه تنقص له، بخلاف لما تذكر وتكرر الكمالات فهذا باب مدح. قال كالحي والرحيم والمصور، وكل من تدبر الأسماء وجد بابا عظيما خيره ليس يحد. وهناك كتب كثيرة جدا في هذا الباب لعلماء أهل السنة والجماعة يرجع إليها، منها كتاب الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه للشيخ الدكتور محمد أمان الجامي، وكذلك فقه الأسماء الحسنى للدكتور عبد الرزاق البدر، وكتاب القواعد المثلى للشيخ العلامة العثيمين، وقبل ذلك طبعا كتابات كثيرة، ولكن أذكر هذه كتب في المتناول ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. قال الفصل السابع، الحث على لزوم منهاج السلف الصالح، فنثبت الأسماء مع صفاتها، فنثبت الأسماء مع صفاتها كما أتى في نهج أرباب النهى، كما أتى في نهج منهج أرباب أصحاب النهى العقول الصحيحة الصريحة، أسلافنا الفخام خير منهجي على سواهم، فلا تعرجي وإنه في الحق لهو الأسلام علما وحكما محكم محكم. وهذا البيت رد على الأشاعرة وغيرهم ممن قالوا منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم. فقال أسلافنا الفخام خير منهجي، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولذا على سواهم فلا تعرجي، يعني من الخلف الذين جاءوا بعدهم وخالفوهم، وإنه في الحق منهج السلف لهو الأسلم علما وحكما محكم محكم، ومن يقول غير ذا قد افترى وقال من شر الضلال والفرى. لأن هؤلاء هم نقلة الدين، وهم خير من فهموه رضوان الله عليهم، سواء الصحابة أو من جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان، نسأل الله عز وجل أن يحيينا على ما كانوا عليه وأن يقبضنا على ما كانوا عليه وراض عنا. يا سعد من على صراطهم سرى، ففي القيام يوم القيامة يحمل القوم السرى، يحمل القوم المشي عامة الليل عند الصباح حينما ينجون وقد هلك من هلك، نسأل الله السلامة العافية. قال خاتمة فهذه من جملة اعتقادية يخطها يراع أي قلم قلب راجية. وفي الختام نسأل الله الهدى ونستجير خشية من الردى يعني من الهلكة، والحمد لله دوما سرمدا لا ينقطع، مصليا على النبي أحمد وآله وصحبه الأكارم وتابعين لهم على المكارم. هذا آخر البيان على هذه المنظومة، وإن كانت تحتاج بسط فوق ذلك يعني يكون في وقت آخر، أما هذا التعليق اليسير فهو ما يناسب المقام. وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.